الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن أنهينا الكلام على المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. وسيتكلم المؤلف هنا سدده الله تعالى على المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإسلام. فقال ثانيا الإسلام، قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال وهو دين الله تعالى الخالد الذي ارتضاه للناس وله إطلاقان: إطلاق عام بمعنى عبادة الله تعالى وحده دون من سواه، وهو دين جميع الأنبياء. والثاني قال وإطلاق خاص بمعنى التعبد بشريعة القرآن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ لما قبله. إذن ذكر هنا تعريف الإسلام، والتعريف الذي ذكره الأول الاستسلام لله بالتوحيد هو تعريف الإسلام الشرعي، هو تعريف الإسلام الشرعي. فإذا قلنا تعريف الإسلام الشرعي يقابله الإسلام الكوني، ولهذا نقول الإسلام نوعان: كوني وشرعي. الكوني هو أن المخلوقات جميعا مستسلمة خاضعة لله تعالى، قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض. الكل مسلم لله خاضع، يحييهم سبحانه إذا شاء ويميتهم إذا شاء، يعطيهم متى شاء ويمنعهم متى شاء، فهو المتصرف في الخلق جميعا. فالكل مستسلم لله كونا بهذا الاعتبار. إذن الإسلام كوني، والثاني إسلام شرعي. الإسلام الكوني يا إخوة لا يترتب عليه ذم ولا مدح، ولا يترتب عليه جنة ولا نار، لأنه لا ينفعك، لأنك مسلم اضطرارا لا اختيارا. لكن الإسلام الذي ينفع العبد ما هو؟ هو الإسلام الشرعي، وهو الإسلام الاختياري. ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات وله نحوه في الاعتصام، يقول والشريعة إنما جاءت لإخراج العبد عن داعية أو عن داعي هواه إلى التعبد إلى الله، حتى أو من داعية هواه إلى داعية الله، يعني يدعو إلى سبيل الله. قال حتى يكون عبدا لله اختيارا كما كان عبدا لله اضطرارا. انتهى. يعني الإسلام الكوني هو العبودية الاضطرارية، الإسلام الشرعي هو العبودية الشرعية، وهذه هي المحمودة، وهي التي عرفها بقوله هي الاستسلام، هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله يا إخوة يكون بأمور، منها استسلام كوني ومنها الاستسلام الشرعي. والاستسلام الشرعي وهو المراد هنا أعظمه يكون بالتوحيد، لأن الذي لم يوحد الله تعالى لم يستسلم له، وإنما استسلم له ولغيره. فهمتم؟ قال والانقياد له بالطاعة، لأنك إذا كنت مقرا بالتوحيد قلبا ولا تترجم ذلك قولا وفعلا وطاعة وأمرا ونهيا، فإن ذلك لا ينفع. إذن لابد من الاستسلام قلبا ومن الطاعة فعلا وأمرا ونهيا. قال والبراءة من الشرك وأهله. ليش؟ لأن من لازم التوحيد، بل من حقيقة التوحيد، أنك تكفر بكل ما يضاد ذلك التوحيد. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال، وإذ قال إبراهيم لقوم في الزخرف، نعم، إن إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. شوف، تبرأ أولا: إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ثم قال وجعلها كلمة، وهي لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلى تلك الكلمة. إذن كلمة التوحيد موجودة عند الناس، وهي التي جاء ذكرها إبراهيم، ففسرها إبراهيم بأمرين، بالنفي والإثبات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن قال: والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أيضا داخل في حقيقة التوحيد. إذن الإسلام كوني وشرعي. ثم هذا الشرع يا إخوة، قال: هو دين الله تعالى الخالد الذي ارتضاه للناس، فمن جاء يوم القيامة بغير الإسلام لن يدخل الجنة في أي زمن كان من الأزمان. فإن قال قائل: هل يشترط في أبناء آدم الأوائل أن يكونوا على الإسلام؟ نعم، كما يشترط في آخر الخلق قبل القيامة إن كان فيهم من يدخل الجنة، وإلا لا يبقى إلا شرار الخلق. لكن آخر المؤمنين موتا يدخل الجنة بالإسلام، وأول المؤمنين بعث حياة لا يدخل الجنة إلا بالإسلام. فالكل الخلق جميعا لا يقبل منهم إلا الإسلام. ولهذا قال: وهو دين الله تعالى الخالد، أي الباقي الذي ارتضاه للناس. قال: وله إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. إذن هنا ذكرنا الإسلام الكوني وذكرنا الإسلام الشرعي، والإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الإسلام العام، وعرفه هنا قال: بمعنى عبادة الله تعالى وحده دون من سواه، وهو دين جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء جميعا كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. والله تعالى قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالدين واحد من أجل في أصل العقيدة والتوحيد، وإنما تختلف الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم: إخوة لعلات، الإخوة لعلات هم الإخوة لأمهات شتى من أب واحد. هؤلاء الشقيق من الأب والأم، العلات من أمهات مختلفة وأب واحد. فالأب المقصود به هنا أصل الدين والتوحيد واحد، ولكن الشرائع تختلف. في كل زمن نبي أو رسول، الذي فيه ذلك الرسول هو الإسلام. فإذا جاءت شريعة بعده ونسخته، صارت الشريعة الناسخة هي الإسلام، وما قبلها ليس من الإسلام. فاليهود كان الإسلام عندهم تعظيم السبت، والنصارى كان الإسلام عندهم تعظيم الأحد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار الإسلام في تعظيم الجمعة، وصار المسلم مطالبا بعدم تعظيم السبت والأحد، لأنه يكون في زمن إسلاما ولا يكون في زمن آخر إسلاما. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الكل. ولهذا قال: وإطلاق خاص، وهو الإسلام الخاص الثاني، أي الإسلام الشرعي الثاني وهو إسلام خاص. قال: وهو بمعنى التعبد بشريعة القرآن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ لما قبله. أي أن الإسلام الخاص هو دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا هنا تجد في تعريف الإسلام الخاص ما قيل في الإسلام العام، ويزاد إليه أو يضاف إليه التعبد بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقرآن فيها والسنة فيها. واضح؟ قال: وهو ناسخ لما قبله، كما تقدم عند الكلام على الإيمان بالرسل. قال: إذن هنا ذكر الإسلام الشرعي بإطلاقيه، لكن هنا نلخص المسألة فنقول: الإسلام نوعان، كوني وشرعي، والشرعي نوعان، عام وخاص. ونزيد هنا فائدة لم يذكرها المصنف، وهو أن الإسلام الخاص نوعان أيضا، حقيقي وحكمي، كما مر معنا هذا في شرح الأربعين لو تذكرون. فهمتم؟ الحقيقي هو الإسلام الظاهر والباطن، أو إسلام الظاهر والباطن. والحكمي هو من أسلم ظاهرا ولم يسلم باطلا. إذن الحقيقي هو إسلام الظاهر والباطن، والحكمي هو إسلام الظاهر. فإن سألتكم: أين يكون إسلام المؤمن الصادق؟ حكمي ولا حقيقي؟ حقيقي. والمنافق؟ حكمي. هذا الحكمي يعصم الدم ظاهرا، والمال ظاهرا، لكنه هل ينفع يوم القيامة؟ لا ينفع، لأن يوم القيامة الله تعالى قال يوم تبلى السرائر وسريرتهم غير صافية. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يقولون ما لا يفعلون ويقولون ويجاهرون بما لا يعتقدون، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا حال المنافقين، فإسلامهم إسلام حكمي، ومع هذا يعصم دماءهم وأموالهم، لأننا مطالبون بأخذ الناس بالظاهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله، والله يخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إذا شاء، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لنا على باطل الناس سبيل. غير أن الله تعالى من رحمته بخلقه أنه جعل لهم أمورا حتى بعد انقطاع الوحي قد يعلمون بها صدق الصادق وكذب الكاذب، لأن من رحمة الله بخلقه لا يلبس عليهم الأمور سيما في أمور الدين. ولهذا الله تعالى جرت سنته بأنه يجعل على الصدق نورا وعلى الباطل ظلمة. ولهذا قال تعالى في المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول، فالمنافق يلحن بالقول أي يميل بالقول في الظاهر عن الحق حتى يظهر الله ما في باطنه. ولهذا أثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه قوله ما أسر أحد، أو عن وعن عمر أيضا ربما، ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على قسمات وجهه وفلتات لسانه. يعني لا بد أن يظهر الله ما تسر في باطنك على جوارحك، لأن الجوارح تترجم الباطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسدت فسد الجسد كله، والمقصود به القلب. أعطوا كرسي. إذا فسدت فسد الجسد كله. عندك كرسي؟ لا خذ هذا، خذ هذا نص. طيب إذن وين كنا يا إخوة؟ فسد الجسد كله وعليه. فالإسلام الخاص الشرعي حكمي وحقيقي، هذا يحفظوه فإنه مهم، وليس المقام مقام تفصيل. ولعلنا نفصل هذا إن شاء الله تعالى إن شرحنا لكم كشف الشبهات. فإن مما استدل به المبطلون في هذا الباب أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على أسامة بن زيد رضي الله عنهما بأنه قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. قالوا لأن من قال لا إله إلا الله دل على أنه مسلم ظاهرا وباطنا، وهذا لا شك من الجهل بنصوص الشرع، لأن العصمة يا إخوة عصمتان، عصمة في الحال وعصمة في المآل. عصمة الحال تكون بمجرد النطق بالشهادة، ما لم تأتي لها بناقض يحكم به عليك بالردة. وأما المراد من العبد المؤمن أن يكون له عصمة في الحال وعصمة في المآل هي التي تنفع. ولهذا المنافق خادع المؤمنين في الدنيا، يخادعه الله تعالى يوم القيامة. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، خادعهم يوم القيامة. ولهذا تعالى الله تعالى يقول في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا ليس انظروا إلينا أي انتظرونا، انظرونا أي انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم الآيات. إذن المنافقون كانوا معهم في الدنيا لكنهم ليسوا معهم يوم القيامة. ليش؟ ولهذا يظهر يوم القيامة للمنافق نور كما في أول آيات البقرة، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. إلى آخر الآيات. فالمنافق يخادع حتى يصل إلى الصراط، فإذا وصل إلى الصراط هوى في نار جهنم. وجاءت رواية بأنه يدرك أول الصراط ثم يهوى، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم بأن هذه الرواية رويت ربما بالمعنى، وإنما الصحيح أنهم لا يدركون الصلاة أصلا على خلاف معروف. فالكافر يكب على أم رأسه مباشرة، المنافق في ظلمة يوم القيامة يهتدي بنور يشعل مرة ويطفأ مرة حتى يصل إلى الصراط، لكنه لا يدركه على الصحيح ويكب على وجهه والعياذ بالله. ليش؟ لأنه لما أظلم قلبه في الدنيا أظلمت عليه الأرض يوم القيامة. ولو كان قلبه مستنيرا بالإيمان في الدنيا لاستنار عليه يوم القيامة. فإن المؤمن يا إخوة الموحد وإن ارتكب من الذنوب العظائم فإن نور التوحيد عنده يهديه الله جل وعلا به إلى أن يدرك الصراط، فهمتم؟ بخلاف المنافق. ومن اللطائف أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يقول كما ذكر هذا هو عن نفسه في صيد الخاطر، كان يقول ربما وعظت الناس فتاب في مجلسي فلان وفلان وفلان بالألاف يتوبون. فكان ابن الجوزي يقول فأنظر إلى هؤلاء وفيهم من يبكي وفيهم من يتأثر وفيهم وأقول كيف بك يا أبا الفرج، يعني ابن الجوزي يعني نفسه، كيف بك يا ابن الجوزي إذا نجا هؤلاء وهلكت أنت. ثم كان يقول فأقول في دعائي، أنا أسوق الكلام بمعناه، لكن كان يقول فأقول في دعائي يا رب إن كنت ستعذبني يوم القيامة فلا تعذبني أمام هؤلاء حتى لا يقولوا هذا الذي كان يدل عليه ألقاه في النار، فهمتم؟ ثم قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن الناس إن محمد يقتل أصحابه، فهمتم؟ فقه عظيم جدا، يعني نظر بعد نظر عظيم، وهذا يدل على خوفه من الله، فهمتم؟ أن يوم القيامة هذا الذي كان يدرس الناس كيف يعبدون الله وكيف يتوبون إليه وفي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن يتحدث الناس، هذا بشر، فكيف برب البشر سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى قد يكرم خلقه وإن كانوا مقصرين. ومع هذا فإذا رأيت أستاذك يعلمك فاستفد منه. قال من قال من الأئمة فخذ بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري، فهمتم؟ ومع هذا يا إخوة والشيء بالشيء يذكر، ذكر النووي في كتابه التبيان أنسبها للنووي رحمه الله تعالى لأنني قرأتها فيه ولربما هي مذكورة فيما تقدم، لكن من بركة العلم ينسب القول لقائله. يقول النووي ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا كان ذاهبا إلى درس شيخه يتصدق بشيء في الطريق، تعرفون هذا ذكرته لكم. قال ويدعو الله تعالى يقول اللهم إني أتصدق إليك بهذا وأسألك أن تستر عني عيب شيخي حتى لا أحرم بركة علمه، فهمتم؟ يعني الإنسان يدعو بأن يسدد الله هذا الذي يعلمه حتى لا يقع في قلبه ما يحول بينه وبين الاستفادة، فهمتم؟ الآن بعض الناس تراه يدرس على إنسان أول ما يخرج من درسه يفضحه، هو أول من يفضحه، هذا يحرم من بركة العلم الذي يتعلمه. وإذا كان هذا الشيخ لا تثق فيه لماذا تجلس عنده؟ أنت ما جلست عنده إلا لأنك ترى أنك مستفيد بجلوسك معه، فإما أن تكون حرا تحفظ الودة وإما أن تكون كريما وتذهب بنفسك. ولهذا أثر عن الشافعي أنه قال، احفظوا هذه الكلمة، قال الحر من راعى وداد لحظة، الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه ولو لفظة، وانتمى إليه يعني انتسب، وانتمى إلى من علمه ولو لفظة، فهمتم؟ ولهذا قالوا قديما من علمني حرفا صرت له عبدا، مقصود بعبودية الخدمة لا عبودية العبادة، فهمتم؟ كتبتها ولو لحظة، فهمتم؟ هذا الحر. أما اللئيم لا يصلح لهذا الأمر. ثم قال سدده الله تعالى، قال أركانه أي أركان هذا الإسلام. والمقصود بأركان الإسلام العام ولا الخاص؟ خاص. مقصود بالإسلام الخاص. طيب الحكمي ولا الحقيقي؟ لا الحكمي. حكمي لأن المنافق شهد بهذا في الظاهر. لكن بعدين سيذكر شروط لا إله إلا الله، هنا تبين الحقيقي. شروط لا إله الله هي التي تبين الحقيقي، ولا الحكمي وكل واحد يقول لا إله الله حكمنا بإسلامه. قال أركانه خمسة وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الأركان يا إخوة هي ما يقوم عليه الشيء، الركن ما يقوم عليه الشيء أو ما تقوم عليه ماهية الشيء. فركن البيت أعمدته، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادة إذا لم تبنى أركانه. وأركان الإسلام هي دعائمه الكبار التي يقوم عليها الإسلام. ولهذا هنا لم يذكر الجهاد، صح؟ إذن الجهاد ليس من أركان الإسلام التي ينبني عليها. هو عبادة عظيمة وشريفة جدا، بها يحمي الله تعالى هذا الدين، لكن ليست في أركان الإسلام الكبرى. وسبب ذلك راجع إلى عدة أمور ذكرتها في أو لخصتها ولا ذكرها العلماء، لخصتها في كتابي حديث شرح حديث جبريل كأس السلسبيل، من فوائد حديث جبريل. راجعوها قد ذكرها ابن رجب، ذكرها جماعة من أهل العلم. منها أن الجهاد يكون في وقت دون وقت، والصلاة والزكاة وكذا هذه مع الحياة كلها. ثاني أن الجهاد لا يكون مثلا على النساء، وإنما يكون على الرجال. أما أركان الإسلام فهي تكون للكل، واضح؟ إذا رأيت طريق التشريع الجهاد تجد أنه على مراحل، ليس كالعبادات الأخرى، واضح؟ الأمر الآخر أنك إذا نظرت إلى الجهاد تجد أن الجهاد مراد لغيره لا يراد لذاته، أما هذه تراد لذاتها. الشهادة والصلاة والزكاة هذه عبادات مقصودة في نفسها يقوم عليها الدين. أما الجهاد إذا أسلم الناس هل نجاهدهم؟ إذا دفعوا الجزية هل نجاهدهم؟ وهذا يجرنا إلى الفرق الآخر أيضا، بأن الجهاد يدفع بالجزية ويدفع مع عدم القدرة، بينما الصلاة هل واحد يقول شوف أنا أدفع لك كل شهر مليون ولا أصلي يقبل منه؟ لو دفع أموال الدنيا كلها في عند الملكية سيقتل حدا، صح؟ بينما لو دفع الجزية لا يقتل. شفتوا الفرق؟ بينما واحد حكم عليه بالقتل لأنه لا يصلي لا يدفع مالا حتى يفك رقبته من القتل. إذن دل على أن فرق كبير بين هذا وهذا، فهمتم؟ إذن الجهاد من دعائم الدين لكن ليست من الدعائم التي هي أركان كبرى. قال الركن الأول الشهادتان، أن يشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها الإقرار بأن الله تعالى وحده هو المعبود بحق، وأن كل ما يعبد دونه هو الباطل. هذا تعريف لا إله إلا الله، وهذا واضح. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وكل ما يعبد من سوى الله أو سوى الله فهو باطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فحقيقة شهادة التوحيد مبناها على العبادة، وليس مبناها على الإقرار بأن الله خالق رازق كما يقول بعض الجهلة. لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، لا، هذه لو كانت لا رب إلا الله هو أبو جهل مسلم وأبو طالب مسلم، وكانوا يوقنون يقينا لا يتزعزع بأن الله رب خالق. قال تعالى ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله في آيات كثيرة، لكن القوم كما قال سبحانه في النمل أإله مع الله، أي أمعبود مع الله، فهمتم؟ فكانوا لا يقرون بعبادته. ولو عدت إلى كلمة أله عند العرب ستفهم، أله عبد عن حب وتعظيم، فلا إله أي لا معبود، اسم فاعل بمعنى اسم مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب. لا إله أي لا مألوها أي لا معبودة حق إلا الله، لأننا لا بد أن نضيف إليها حق، لأن لو قلنا لا معبود إلا الله كما يقول بعضهم لا معبود في الوجود إلا الله، صحيح؟ غير صحيح، لأن المعبودات من دون الله كثيرة جدا، لكنها معبودة بحق ولا بباطل؟ بباطل قطعا. إذا لا معبود حق أو بحق إلا الله. فإن قال قائل لماذا لم تذكر في كلمة التوحيد، لماذا لا نقول لا إله حق إلا الله؟ يقال بأن العربية لا يحتاج هذا، لأن العرب جرت عادتهم بأنهم يسقطون الخبر إذا كان المراد من ذلك الخبر ظاهرا معلوما لكل أحد. فهمتم؟ مثلا ابنك نجح، تقول لا ناجح اليوم إلا ابني، أنت طبعا تقصد القسم الذي فيه ابنك. هل يعقل بأنك تقصد لا ناجح على الكرة الأرضية إلا ابنك؟ لا تحتاج يعني. فهمتم؟ ولهذا يقول ابن مالك في الألفية، يقول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر. إذا المراد مع سقوطه ظهر، والسقوط حق باين هنا، ظاهر لا يحتاج أمرا. يبين هذا إذن هنا لا إله إلا الله مبناها يا إخوة على أمرين، على النفي والإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. تنفي ماذا وتثبت ماذا؟ تنفي العبودية واستحقاق العبودية عن غير الله، وتثبت استحقاق العبودية لله وحده لا شريك له في عبوديته، كما أنه لا شريك له في خلقه ورزقه وإحيائه وإماتته وفي ملكه. مشكلة العرب كانت في النفي ولا في الإثبات؟ لا في الإثبات، في النفي. هم يثبتون، لكنهم لا ينفون. ولهذا قالوا قديما من نفى، أو قالوا لا أقول قديما بما هي عند المتأخرين، من نفى ولم يثبت فقد يركزوا ألحد، يقول لا إله كما الماركسيين والشيوعيين، يقول لك لا إله والحياة مادة. من نفى محض، نعم نفى ولم يثبت، نفى لا إله، هكذا يقولونها، يقولون لا إله والحياة مادة. هذه النظرية الماركسية، إنكار وجود الله قاتلهم الله. إذن لا إله، من نفى ولم يثبت فقد ألحد، ومن أثبت ولم ينفي فقد أشرك كحال المشركين العرب، ومن نفى وأثبت فقد وحد. لا تستقيم الحياة إلا بالنفي والإثبات. النبوة الآن، لو واحد يقول أنا أقر بأن محمد رسول الله، ولكنني أقر بأن ميرزا غلام أحمد القدياني نبي أيضا، ينفعه؟ لا ينفعه. القدياني يقرون للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. هل مسيلمة الكذاب قال محمد ليس نبي؟ بعض الناس يظن بأن مسيلمة، لا، مسيلمة قال هو نبي وأنا خلفته في النبوة بعده، قاتله الله. إيه، ومع هذا هل يشك في كفر مسيلمة؟ لا يشك. إذن في كل الدين تحتاج إلى النفي والإثبات. ثم بين هنا فقال شروط كلمة التوحيد سبعة، وهي هذه الكلمة العظيمة. تتبع العلماء النصوص فوجدوا أن الشارع رتب عليها شروطا، والشرط لا تصح العبادة إلا به. فعبادة التوحيد هنا وتوحيد الله تعالى بهذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنة لا يتم إلا بالاستيقان وتحقيق هذه الشروط. قال بعضهم، قال هذه الشروط هل جاءت في حديث أو هل جاءت في آية حتى تقول شروط لا إله الله؟ يقال أنت جاهل جهلا مركبا. هل في حديث قال شروط الصلاة تسعة وهي؟ جيبوا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أركان البيع أربعة، بائع ومشتري وسلعة وصيغة؟ في حديث هكذا؟ شو الجهل هذا؟ يعني المقصود بأن نصوص الشرع ودلائله الحقة دلت على أن هذه الكلمة لا بد لها من قيود واعتبارات تميز يتميز بها الموحد عن المشرك. هذا المقصود بشروط لا إله إلا الله. تعب بالتتبع والاستقراء كأنواع التوحيد، تتبع واستقراء، فهمتم؟ يعني تنظر إلى نصوص الشرع تجد هذه الحقائق، قل له يدخل. شكون؟ يدخل يدخل. طيب قال هنا إيه يعطيه يعطيه يسر، خذ واحد منه. نعم. طيب قال شروط لا إله إلا الله أولها العلم بمعناها نفيا وإثباتا. لا لا خليك خليك. قال العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أو كثروا الكراسي المرة الجاية من 20 شر. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، تقدم بيان النفي والإثبات بإيضاح. طيب العلم بمعناها يا إخوة، هنا هذه المسألة لابد من التنبه لها. العلماء يقولون لا إله إلا الله لا تنفع إلا الذي كان عالما بمعناها عاملا بمقتضاه. خذ واحد من عائلتك قل لهم هل ما معنى لا إله الله، يقول لك لا رب إلا الله. واحد جاهل سيقول هذا كافر لأنه ليس عالما بمعناه. صحيح ولا؟ إذن ما معنى العلم بمعناه؟ أنا لا أعلم معنى لا إله إلا الله، لا أعلم بأنها تدل على هذا، لكنني لست مشركا ولا أشرك بالله البتة، تنفعني ولا لا تنفعني لا إله إلا الله؟ إذن ما قولهم العلم بمعناها؟ العلم العملي واضح ولا؟ ولهذا بعض مشايخنا لا يقول العلم بمعناها، يقول اعتقاد معناها. فهمت؟ يعني بأنك لو جئت لهذا المسلم تقول له هل تعتقد بأن الله هو المعبود بحق وأن عبادة ما سواه لا تجوز؟ يقول لك نعم. ومن الذي يعبد إلا الله؟ ثم قل ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك لا رب إلا الله. تنفعه ولا تنفعه؟ لا تنفعه، تنفعه لأنه اعتقد معناها الذي تدل عليه. لا شك أن إذا علم دلالة اللفظ عليها هذا أحسن وأعظم، وهذا الذي يليق بالمسلم وهو العلم التفصيلي. لكن لو كان علمه لو كان علمه مجملا لكنه مستيقن بأن المعنى الذي تدل عليه يستيقن به، تنفعه قطعا. وهذا لا بد من تحرير هذه المسألة. فقد سمعت من ربما عنده رسالة، عنده يعني شهادة جامعية في الشريعة وله خلط في هذا الباب، ولو أطلقت اللسان ولم تقيده كفرت المسلمين بهذا الأمر. واحد يقول والدي يقول لا رب إلا الله، إذن هو ليس بموحد. ربما سمعتم شيء من هذا. لابد من فهم المسألة. المقصود بالعلم العملي، إيش معنى العلم العملي؟ يعني العلم التطبيقي، أي أن يستيقن قلبه على هذا المعنى، يعني بفهمه للشرع. وإن كان لا يفهم بأن لفظة لا إله إلا الله تدل عليه لا إشكال، لكن لا شك أن فيه تقصير، لكن إيمانه صحيح. الثاني قال اليقين بها المنافي للشك. لا بد من الاستيقان بكلمة التوحيد. وقبل ذلك العلم موجود في قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. قال واليقين بها المنافي للشك. الشك يا إخوة إذا عرفناه من جهة الأصول هو أن يستوي الطرفان في قلبك، أن يكون عندك 50% حق و 50% باطل، هذا الشك. إذا غلب أحد الوجهين إما أن يغلب الصواب فيكون ظنا، وإما أن يغلب الخطأ فيكون وهما. والكمال العلم والآخر الجهل، والجهل نوعان مركب وبسيط كما هو معلوم في مراتب الاعتقاد أو مراتب العلم عفوا. إذن المنافي للشك، الشك ما هو؟ يأتي إنسان ويقول لا إله إلا الله، مثلا تقول له معناها لا معبود حق إلا الله وأن هذه كلمة هي التي تنجيك يوم القيامة، يقول لا إله إلا الله هذه قد تنجي وقد لا تنجي، قد تنفع المسلم وقد لا تنفعه. إذن هو ليس مستيقنا قلبه بأن هذه كلمة هي مفتاح الجنة حقيقة، وأن إسلامه مبني على هذه الكلمة. فإن قلت له فلان لا يقول لا إله إلا الله، يقولك يحتمل أن يكون موحدا ويحتمل أن لا يكون موحدا. ونحن نوقن بأن من لم يقر بلا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله. إذن الشك ما هو؟ يشك في حقيقتها ويشك في مدلولها ومعناها. فإن قلت له فلان يشرك بالله، إذن خالف لا إله إلا الله، يقول هذا الشرك يحتمل ويحتمل، والتوحيد يحتمل ويحتمل. إذن ليس قلبه موقنا بأن التوحيد هو أصل الدين، ولا يضر عنده أن يشرك من يشرك، فليس مستيقنا قلبه بعظمتها ومكانتها. فهمتم؟ فهمتم ولا؟ طيب، الثالث الصدق، وتفهم الصدق بضده وبضدها تتبين الأشياء. الصدق فيها المنافي للنفاق. إذن آفة الصدق النفاق. المنافق أظهر شيئا خالفه بالباطن. المؤمن صادق في الظاهر وصادق في الباطن، وهذا الذي يرجعنا إلى ما ذكرنا في عصمة المآل وعصمة الحال. ولهذا المؤمن صادق في هذه الكلمة. إيش معنى صادق؟ يقولها ولا يكذبها، يقولها وهو مصدق بفضلها ومصدق بمكانتها، لا يقولها حتى يقول الناس إنه مسلم وإذا خلا بنفسه كفر بها. كواحد يقول لا إله إلا الله أمام الناس، فإذا عاد إلى بيته يقول خليك من لا إله إلا الله، هذا غير صحيح. بل الشرك حسن، والأرباب المختلفون هؤلاء كلهم حق، هذا ليس بصادق، هذا كذب. قال الرابع، الإخلاص فيها المنافي للشرك. الإخلاص هو التصفية. فإذا أشركت بالله تعالى فأنت خالفت هذه الشهادة. وهنا نقول بأن هذه المخالفة إن كانت بشرك أكبر نقضتها بالكلية، وإذا كانت بشرك أصغر أنقصتها ولم تنقضها بالكلية، كما تقدم معنا في النواقض والنواقص. قال الخامس، القبول لها المنافي لرد شيء منها. من قال لا إله إلا الله لا بد أن يقبل ما جاءت به. بمثال يتضح المقال، واحد أسلم فقيل له يقبل إسلامك إذا قلت لا إله إلا الله، قالها وأسلم. بعد إسلامه جاء وقال سأذهب لأعبد هذا الصليب، لأنني كنت نصرانيا في القديم، وسأعبد هذا الصليب وسأسجد له وسأدعو عيسى الرب. قالوا له إذا أقررت بلا إله إلا الله فلا بد أن تكفر بكل المعبودات من دون الله، ولو كان هذا المعبود عيسى عليه السلام. يقول لا، احنا ما اتفقناش في هذا الأمر، أنا لا أقبل هذا القيد من كلمة لا إله إلا الله. مسلم هذا؟ ليس بمسلم، لأنه لم يقبل ما دلت عليه تلك الكلمة. بخلاف الأول الذي جهل دلالة كلمة لا إله إلا الله، قلبه مستيقن بأن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. هذا لا، هذا قال لا أقبل ما دلت عليه. ثم أمر آخر أنه أيضا من علامات، أو هذا نؤكده فيما بعد. قال السادس، وهو قريب من الذي قبله، قال الانقياد لحقوقها المنافي للإعراض عنها. بعد أن تقبل ما دلت عليه لابد أن تنقاد بالفعل. إحنا لو عدنا إلى تعريف الإسلام العام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. إذا لابد من أن تنقاد لما تستلزمه كلمة التوحيد. كلمة التوحيد تستلزم منك ماذا؟ فعل الطاعات. ولهذا لو واحد جاء لا يصلي وعرض على السيف وقال لا أصلي، حكمه حكم قتل في الدين، واضح؟ لو أن إنسانا جاء واستهزأ بالشريعة أو ارتكب ناقضا من نواقض الدين فهذا يعاقب. ليش؟ لأنه لم ينقد لحقوقها ولم يحافظ على حدودها. ولهذا قال الانقياد لحقوقها المنافي للإعراض عنها. كفر الإعراض تكلمنا، ايش قلنا كفر الإعراض؟ كفر الإعراض له عدة طرق في العلم والعمل، قبل الدين وبعد الدين، لكن من صور كفر الإعراض هو أن يعرض عن هذا الدين تعلما وعملا. واحد يجي يقول أنا أقول لا إله إلا الله ولكنني لا أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا شيء، يعيش دهره بين المسلمين يقول شوف لا تطالبوني إلا بقول لا إله إلا الله وقد قلتها فأنا لا أفعل شيئا، هل ينفعه هذا القول؟ لا ينفعه قطعا، لا ينفعه قطعا، إنما قد تنجي هذه الكلمة بنفسها إذا كان الناس في جهل عظيم، وهذا يكون في آخر الزمان يقولها ولا يعلم شيئا غيرها، فهذا أمره إلى الله. أما أن تكون في زمن وأنت قادر على العلم والعمل وعندك متسع من الوقت تقولها ولا تفعل، هذا يدخل فيما ذكرت لكم في أن الإيمان لا يصح إلا بشيء من العمل. وأنا أذكر هذا حتى تربط ما بين المباحث، هذا المبحث مربوط بمسألتين. المسألة الأولى في تعريف الإيمان في نفسه، قلنا لكم أن العمل ركن، والثاني ذكرت لكم في كفر الإعراض أن من أنواع الإعراض الإعراض عما يسميه بعض المتأخرين جنس العمل، هذا عدم الانقياد، فهمتم؟ القبول قلبي والانقياد فيه نوع من العمل. قال السابع حبها المنافر بغض شيء من مقتضياتها، من أحب لا إله إلا الله يستلزم منه ذلك بغض كل ما يناقض لا إله إلا الله. فلو جاء إنسان قال أنا موحد لكنني أحب عبادة غير الله، تنفعه؟ لا تنفعه. واحد يقول أنا موحد وأحب الكفار وأكره المسلمين جميعا، هذا مسلم؟ ليس بمسلم. لو أعان المشركين، مجرد الإعانة المشركين في حربهم على المسلمين، مر معنا أن هذا من النواقض على تفصيل ذكرناه لكم. وهذه الدرس يا إخوة ربما تكون كمية المعلومات عندكم كثيرة، فنرى أن تسمعوه أكثر من مرة، تحضرونه تراجعونه وتستفيدون منه أحسن. ولا يتيسر لنا الوقت لسؤالكم كل درس، لكن نحاول أن نراجع بربط المباحث بعضها ببعض، فهمتم؟ إذن حبها لابد تحبها وتحب ما تستلزمه، ولهذا المؤمن يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، المؤمن يحب التوحيد ويكره الشرك، المؤمن يحب السنة ويكره البدعة، وهكذا. فلو واحد قال أنا موحد، جاء واحد وادعى النبوة قال والله هذا الذي ادعى النبوة يعجبني، يعني كلامه حسن جميل، قل له أنت تحبه كما تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له نعم إيه حبه جيد، هذا مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحبه أكثر من ولدك ووالدك ونفسك ومالك والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الآن يا عمر لا يكتمل إيمانك إلا بأن تقدمه على نفسك، كيف لا تقدمه على زنديق ادعى النبوة، فهمتم؟ إذن هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يا إخوة، وهذا ذكرته لكم في درس الطاقة وسنكرره اليوم إن شاء الله تعالى في تتمة درس الطاقة، خزعبلات الطاقة وفلسفة الطاقة هذه تجعل الناس همهم في الدنيا جلب الطاقة الإيجابية، كذبوا عليهم وقالوا جلب الطاقة الإيجابية يكون بالإرجاء، الناس كلها سواسي في الإيمان، وبقطع دابر الولاء والبراء في الدين، ليس فيه ولاء وليس فيه براء، إنما هي محبة وسلام. أنت شوف الكفار الآن كيف يتحزبوا مع إخوانهم، هي تفهم الولاء والبراء عندهم وهم على باطل، فكيف لا توالي أنت وتعادي وأنت على حق؟ فلا يستقيم دينك إلا بالولاء والبراء، الدنيا لا تستقيم، الدنيا لا تستقيم. ولهذا ضربت لكم مثلا في الدرس الطاقة، قلت لكم واحد يغتصب الأولاد، هل في واحد في الدنيا يجي يقول أن هذا لابد عنده طاقة إيجابية وحب وسلام ولابد أن نحبه لأنه فيه وفيه وفيه؟ ولا واحد، كل يتفق بأن هذا يبغض في الشيء الذي فعله، فهمتم؟ إذن حب لا إله إلا الله المنافي لبغض شيء مقتضيات، هذا أمر لابد أن تفهموه. ثم هنا ذكر أن محمدا عبده ورسوله، فانتقل إلى شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض العلماء ذكر ثمانية شروط للا إله إلا الله، ما هو الثامن؟ الكفر بما يعبد من دون الله. زاده بعضهم وبعضهم لم يزده، الذي زاده زاده لأهميته، والذي لم يذكره ذكره في العلم، لأنه قال العلم بمعناه نفيا وإثباتا، فهمتم؟ فالذي اكتفى بالعلم دلالة عليها لم يزدها، لم يزد الكفر بالطاغوت. وبعضهم قال لأهميته نزيده. ولهذا نظم ابن حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقد شرحت لكم هذا بالتفصيل لو تذكرون في سلم الوصول، نظم هذه الشروط في سلم الوصول فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فذكر هنا 7 ولا 8؟ 7. الذي ذكر 8 هو ابن عتيق رحمه الله تعالى، فقال: علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الإله من الأوثان قد عبد. ابن عتيق رحمه الله، أظن سعد بن عتيق من علماء الدعوة رحمه الله تعالى، إيه معروف بيته مشهور، ذكر 8 ولا إشكال. فهمتم؟ وفهمك لماذا هذا ذكر 7 وهذا ذكر 8 مهم لطالب العلم. لا تحفظ أمورا، يجيك واحد يقول 7 أنا حفظت 8، أنت صواب وأنت خطأ. هو الكل صح، من ذكر 7 ذكرها باعتبار، ومن ذكر 8 ذكرها باعتبار. الفرق بين طالب العلم والمثقف ثقافة عامة، طالب العلم يعرف مآخذ العلماء إذا قسموا، يفهم أن هذا التقسيم لقسمين باعتبار كذا، وهذا 3 باعتبار كذا، وهكذا. الشرك ذكرت لكم أكثر من تقسيم للشرك، لكن الاعتبارات تختلف، فكان من باب اختلاف العبارات اختلاف الاعتبارات. قال: وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا. قال: ومعناه الإقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو المتبوع في هذه الشريعة، فيطاع فيما أمر، وينتهى عما نهى عنه وزجر، ويصدق في كل ما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الشهادة له أن تشهد بهذا الأمر، بأن تصدق بأنه نبي مبعوث من عند الله تعالى. إذا صدقت هذا الأمر، الباقي من لوازم ومن مقتضيات تلك الشهادة. إذا علمت بأن هذا هو النبي الذي أرسله الله تعالى، ليس لأمة العرب فقط، وإنما للناس كافة إلى يوم الدين، إذا أقررت بهذا، أقررت بشهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله، الإقرار لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهو من ذرية إسماعيل، من ذرية ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، هذا إذا أقررت بأنه رسول مبعوث من عند الله صادق فيما يقول، اتباعه واجب على كل مؤمن، إذا علمت هذا أقررت بالشهادة. الباقي مقتضى تلك الشهادة، كلا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، ولكنها تستلزم وتقتضي أمورا. فالذي تقتضيه شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أنه خاتم النبي، أولا لا بد أن تقتضي بأنه خاتم النبي، لأن لا يمكن أن تستقيم لك هذه الشهادة إذا قررت بأن النبوة ما زالت، لا، قفل باب النبوة. ثانيا تتبعه في كل ما يقول في شريعته. ثالثا تطيعه إذا أمر، تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن يصدق في كل ما أخبر. فلو جاءنا واحد وقال فيه بعض الأحاديث أنا لا أصدق بها، يقال له: لا تنفعك شهادة أن محمد رسول الله. فهمتم؟ ولهذا لما جاء الخارجي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أو الذي خرج من ذريته الخوارج، قال: اعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس لا يعدل، ليس في الدنيا عدل، انتهى العدل من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بأمر صدق به. ولهذا أبو بكر سمي الصديق بهذا الاعتبار، لأنه سارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم لكم بفائدة، قوم نوح، وهذا مر معنا في التفصيل في شرح مسائل الجاهلية السنة الماضية بشرح الألوسي، الجاهليون عابوا قوم نوح وأتباع نوح، وعابوا نوح، قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، وإن نظنكم كاذبين. إش قالوا أعداء نوح؟ قالوا لنوح الذين اتبعوا: أولا أنت بشر مثلنا، هذا الرد عليها ليس في هذا المقام. ثم قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إيش معنى بدي رأي؟ أي لا، أي بمجرد أن عرضت عليهم الكلام صدقوك. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قصص الأنبياء، أي في البداية، لم أقرأه في تفسيره فلا أنسبه إلا للموضع الذي قرأته منه، يقول: وهذا الذي عابوا به أتباع نوح إنما هو من المدائح وليس من القبائح، لأنهم عابوهم بأنهم صدقوا نوحا من أول نظرة، قالوا هذا يمدحون به. احنا قلنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم تتبعه، ولهذا الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فهمتم؟ فقال ابن كثير رحمه الله، قال: هذا الذي عابوا به أتباع نوح هو من المدائح وليس من الأمور التي تصح. قال: لأن الحق إذا كان ظاهرا ليس عليه خفاء فإن المدح في اتباعه بدون تفكير. متى تحتاج تفكيرا؟ إذا كانت المسألة تحتمل خطأ وصوابا ومصلحة ومفسدة. نبي ورسول مبعوث من عند الله، ماذا سيكون في اتباعه إلا الخير؟ قال: فهؤلاء يمدحون بأنهم صدقوا نوحا بمجرد أي كلمة قالها. قال ابن كثير، قال: ولهذا مدح الله أبا بكر وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا. لماذا؟ لأنه صدق بلا تردد. فالتصديق بلا تردد للأنبياء يمدح العبد به لا يذم به. هذه فائدة عظيمة جدا في فهم الدين، ولم أرى من استدل بهذه الآية على ضرورة المسارعة لاتباع الأنبياء. شوف، هم جابوها للذم وإذا بها قد صارت للمدح. أحسنت، سحرة فرعون مثال حسن، رأوا الحق فألقي السحرة سجدا، ولم يقل سبحانه فسجدوا، شوف قال فألقي، يعني من هول الأمر الذي رأوه ومن ظهور الحق الذي رأوه وهم سحر أصحاب خبرة، ألقوا سجدا، أي أنهم رموا أنفسهم على الأرض ساجدين لله تعالى إقرارا له بالتوحيد. ولهذا قال ابن عباس: كانوا في أول النهار كفرة، لا مردة كفرة، سحرة كفرة، قال: صاروا في آخره شهداء بررة. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.